الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مراتب الناس ومذاهبهم فيما يتعلق بالقوى والصدائع والأسباب والجمع بين القيام بالأوامر والنواهي والحرص على جمعية القلب على الله سبحانه وتعالى واجتماع الإرادة على محبته وحضور القلب أثناء عبادته، بعد أن ذكر أن منهم من يتمكن الإيمان والعلم من قلبه فإذا جاء الأمر قام إليه وبادر لجمعيته، فإن صحبته وإلا طرحها وبادر إلى الأمر وعلم أنه لا يشاؤه غير ذلك، يعني يترك جمعية قلبه على ربه إذا كانت الأوامر والنواهي لازمة له، لا يترك الأوامر والنواهي بزعم أن اجتماع قلبه على الله عز وجل يحول دون قيامه بها، وإذا قام بها أحيانا وتركها أحيانا لاشتغاله بجمعيته بالنسبة إلى النوافل والمندوبات هو لا يضيع الفروض أبدا، وبالنسبة للمندوبات فهو يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا انشغالا بالجمعية، وهو الذي ذكر أنه حقيقة الاعتكاف المشروع. قال فصل: وأكمل من هؤلاء من إذا جاءه تفرقة الأمر ورآها أرجح من مصلحة الجمعية ولم يمكنه الجمع في التفرقة اشترى الفاضل بالمفضول، كما ذكرنا أن كثيرا من الأوامر تقتضي خلطة بالناس وتقتضي منازعة ومحاجزة وتقتضي مثلا كما ذكر عيادة مريض واتباع جنازة ومناظرة في طلب علم، ولا شك أن حال الإنسان أثناء هذه الأمور يختلف عن حاله ساعة الذكر والسجود وقراءة القرآن والصلاة، يختلف في قضية اجتماع القلب. فهل هذا الإنسان إذا جاءه أمر يؤدي إلى حصول تفرقة بمعنى انشغال عن الحضور بين يدي ربه سبحانه وتعالى أن يشهد ثار الآيات والأسماء والصفات ونحو ذلك، يشغله مثلا حضوره لمجالس العلم ومناظرته وتعليمه للناس وأمره معروف أنه منكر يؤدي إلى تشغب وتشعث في القلب، فهذا إذا جاءه تفرقة الأمر ورآها أرجح من مصلحة الجمعية ولم يمكنه الجمع في التفرقة، لم يمكنه أثناء القيام لهذا الأمر الشرعي أن يكون مستحضرا يعني قلبه بين يدي ربه مستحضرا شهود أمر الله سبحانه وتعالى وتدبيره في كل لحظة للكون، هذا هو الحال الأكمل بلا شك وهو حال الرسل أنه أثناء منازعته لأعداء الله يشهد أن الأمر بيد الله وأن النواصي كلها بيده سبحانه وتعالى، ولذلك يظل مستحضرا يعني تدبير الرب سبحانه وتعالى لكل شيء وشهود أفعاله سبحانه وتعالى من وراء كل فعل ومن وراء كل تصرف في الكون، فإذا شهد ذلك ظل قلبه كأنه حاضر في الملكوت الأعلى. فهذا الجمع في التفرقة يعني يحصل له الاجتماع، اجتماع القلب مع كونه يؤدي الأوامر المختلفة التي أمره الله بها، فإذا نتمكن من ذلك ورأى أن الأوامر مصلحتها أرجح مثل مصلحة الجهاد، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، تعليم العلم، تعلم العلم النافع ونحو ذلك، حفظ القرآن، لكن الإنسان لم يجي يحفظ القرآن غير لما يتدبره، فأحيانا البعض ينشغل بهذا ويترك هذا والبعض يترك هذا ويفعل هذا، فهو ماذا يفعل هذا الشخص؟ يشتري الفاضل بالمفضول والراجح المرجوح، يوازن بين هذه الأشياء بميزان الشريعة، فإذا كان المندوب مفضولا مرجوحا والجمع خيرا منه اشتغل بالجمع عنه. فهذا اعلى الاقسام، ان هو يكون ان هو ياخذ الراجح ويترك المرجوح. طب هيعرف الراجح والمرجوح منين؟ من مراتب الاعمال التي بينها الشرع، بينها النبي عليه الصلاة والسلام. وغالبا ما يكون ما فيه نفع متعدي مقدم على ما فيه نفع خاص، وما كان فيه نفع خاص لنفسه فقط فالعبادة الباطنة مقدمة على العبادة الظاهرة، وأحوال القلوب مقدمة على أحوال الألسنة والأبدان ونحو ذلك. هذا إذا لم يمكنه الجمع بين جميعها. يقول: والرجل كل الرجل من يرد من تفرقته على جمعه ومن جمعه على تفرقته. الرجل كل رجل من يرد من تفرقته على جمعه، يعني يستغل قيامه بالأوامر والنواهي في حضور قلبه في لحظات الجمع، في لحظات الحضور والشهود، في لحظات العبادة والذكر، لأن هذه في الحقيقة تقوي وتجعل عبادته لها معنى يختلف عن معنى من لم يقم بهذه الأوامر والنواهي. ويفتح الله عز وجل عليه أثناء العبادة ما لا يفتحه على غيره، ومن التدبر ما لا يعطيه لغيره، ومن الشهود ما لا يعطيه لغيره، لأنه قام بالأوامر. وينتقل بين هذا وذاك، يستغل هذا في هذا ويستغل هذا في هذا، ومن جمعه على تفرقته. يعني ساعة ما بيقوم بالواجبات الظاهرة التي فيها خلطة بالناس، التي فيها منازعة معهم ومناقشة ونحو ذلك، يكون مستحضرا لحظات قربه من الله عز وجل وشهوده لأثار الأسماء والصفات وشهود الربوبية وتدبيره للأمر، يعني يجعل هذا سببا لتقوية القيام بالأوامر التي هي بالنسبة إلى العادة نوع من التفرقة في الهمة والعزم أو القلب. يقول: فيقوي كل واحد منهما بالآخر ولا يلغي الحرب بينهما، فإذا جاءت تفرقة الأمر جد فيها وقام بها لجمعيته مقويا لها بالأمر، مقويا للجمعية بالأمر، فإذا جاءت حالة الجمعية تقوى بها على تفرقة الأمر والبقاء به. إذا جاءت حالة الجمعية، حالة اجتماع القلب على الله عز وجل أثناء العبادة، فإنه يتقوى بها ويستعين بها على اللحظات الأخرى التي سوف يقوم كما ذكرنا فيها بالأوامر الشرعية التي فيها نوع من الخلطة بالناس، والتي بلا شك تشغل الإنسان كثيرا. يقول: فيرد من هذا على هذا ومن هذا على هذا، فإذا جاءت تفرقة الأمر قال: أتفرق لله ليجمعني عليه. أتفرق لله، يقول لو جهل لا نفسه صلاة الجماعة ما بيعرفش يخشع فيها كما يخشع إيه؟ منفردا. صلاة النافلة في الليل مثلا في الهدوء يوم يقول تفرق في صلاة الجماعة وصلي في البيت، يقول لا ده أنا أروح صلاة الجماعة أتفرق حتى لو فرقتني، حتى لو أنا صلى الأمر لله عز وجل لأن الله هو الذي أمرني أن إيه؟ أن أفعل ذلك، وهذا الأمر أرجو من الله أن يثيبني عليه حضورا في إيه؟ في الموقف الآخر، وأنني سوف أن الله سوف يفتح علي في لحظات الخلوة ما لا يكون في لحظات الإيه؟ القيام بالأمر. يقول مثلا أنا قدامي أن أنا أناظر مثلا مبتدئا في مسألة علمية شرعية، بلا شك أن الواحد قلبه بيه يتشغب عند ذلك ويقعد ياخذ ويرد، ونقول ده الرد على الشيء الفلاني وناخذ والشبهه الفلانيه والرد على الفئه الفلاني ونحو ذلك. يوم يقول طب خلاص هسيب اهل البدع بقى ينتشروا، ولا اقوم بهذا الواجب وان ادى الى حصول الايه؟ التفرقه دي. حتى هقوم بالواجب ده حتى ولو ادى الى نوع من يعني تشعث الاراده، لكي يثيبني الله سبحانه وتعالى في لحظات الخلوه ثوابا من عندي عز وجل، تدبرا في القرآن وفهما له وحضورا بين يديه سبحانه وتعالى، وشهودا لملكوته وشهودا لتدبيره للأمر ما لا يعني يحصل للإنسان إذا لم يقم بهذا الواجب. وهكذا يقول: وإذا جاءت الجمعية قال: أتقوى على أمر الله ورضاه. يعني انا باخد من اللحظات دي قوة في مواجهة اعداء الله سبحانه وتعالى، مثلا في جهاد في سبيل الله عز وجل او في امر معروف ونهي عن منكر، في منازعة وفي اخذ ورد وفي حركة عنيفة، فيقول اللحظات دي بقى هي اللي هتقويه، لحظات الجمعية دي، لحظات حضور القلب، لحظات العبادة والذكر، هتخليه هو اللي يقوم بهذا الواجب بطريقة اكمل، وتخليه يقوم بواجب الجهاد والامر في المنكر باعظم ما يكون. ولذلك بيجمع بين الاثنين، يقول ليوتم بالنهار فوق ايه رهبان بالليل، يعني هو اصلا في الليل يتعبد لله سبحانه وتعالى ويستغل من هذه اللحظات فرصة للقيام به بالواجب الذي فيه نوع من المنازعات ونحو ذلك الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول اجتمعوا يعني يحصل له شهود حضور القلب كما ذكرنا ومشاهدة الصراط، لأتقوى على أمر الله ورضاه، لا لمجرد حظي ولذتي من هذه الجمعية، يعني مش عشان هو مستريح نفسيا وعنده لذة أثناء عبادته وحضوره المنفرد مثلا، هو في لذة بلا شك تحصل للعابد أثناء عبادته، بعض الناس بيترك من أجلها كل الأوامر الشرعية الأخرى، يقول لا لا أنا أسيبكم الكلام ده، أوامر الشرع من الأمر فننكر الدعوة الله، طلب العلم، تعليم العلم، إفتاء الناس، ده مجرد بس الواحد يتعرض عليه مثلا فتوى وفيها مشكلة وكيفية سلوكيات الناس تخلي الإنسان يبعد إيه قلبه ينشغل بها، فيقول لا لا لا مش هعمل حاجة من دي خالص، ولا لي دعوة بتعليم العلم ولا تعلمه ولا حضور المجالس دي، وأنا يكفيني الإيه الجمعية على الله، يكفيني إن أنا أتعبد. فبيقول لا، ده أنت بتستعين بالله بهذه اللحظات على تلك. يقول فما أكثر من يغيب بحظه منها، يقول بحظه من لحظات الجمعية دي ولذتها ونعيمها وطيبها عن مراد الله منه، زي كثير من العباد الذين تركوا ما وجب عليهم من الجهاد والأمر معروف والنهي عن المنكر، وذلك لأنهم وجدوا راحة نفسية في فترات العبادة. طب وكانت الأمة تعاني في ذلك الوقت، الأمة كانت تعاني من أعدائها وتعاني من أهل البدع والضلال وتعاني من المنكرات المتفشية فيها، ولم يقوموا بشيء من ذلك. ليه؟ لأن هم منشغلين بالإيه؟ بلذة وطيب العبادة والاجتماع على الله فيها، وأن الإنسان يكون متفكر في الآخرة فقط، ولم يهتم بإعداد يعني الأمة وإعداد أبناء المسلمين وشباب المسلمين مثلا إلى ما يواجههم من أخطار مثلا، ولم يقم بالواجبات الشرعية مثلا أو المستحبات من عيادة المريض واتباع الجنازة ونحو ذلك، الخلطة التي فيها انتفاع لأنه آثر حظ نفسه، مع أن الواجبات دي حق ربنا سبحانه وتعالى، أوجب الله عليك ذلك. فالرجل كل الرجل من يرد من تفرقته على جمعه ومن جمعه على تفرقته، يقوي كل منهما واحدا بالآخر. يقول فتدبر هذا الفصل وأحط به علما، فإنه من قواعد السلوك والمعرفة، وكم زلت فيه من أقدام وضلت فيه من أفهام، ومن عرف ما عند الناس ونهض من مدينة طبعه إلى السير إلى الله عرف مقداره، عرف مقدار هذا الكلام وهذا الفصل المهم اللي هو أن الإنسان يستغل من فترات العبادة ليتقوى بها على القيام بالأوامر، وكذلك يؤدي الأوامر ليجمع الله عز وجل عليه قلبه، ليجد في العبادة السكينة والطمأنينة والحضور والخشوع الذي قد لا يجده في وقت آخر. إيه نهض من مدينة طبعي دي؟ إن هو الإنسان ما يبقاش قاعد بس بيدور على طباع وتميل إلى إيه وينفذها، لازم ينظر إلى الشريعة حتى يهذب طباعه بها، إن في واحد تجد طباعه يميل إلى الأنس والخلطة، واحد طبعه يميل إلى العزلة والانفراد، هل الواحد بقى يسيب نفسه للعزلة والخلطة ونحو ذلك على حسب ما يهوى، ولا يشوف إمتى مطلوب إن أنا أختلط بالناس وإمتى مطلوب إن أنا أعتذر إيه عنهم، أنهي خلطة أنهي درجة، ده حسب ما تأمرنا به الشريعة، ويزينها من ذلك بميزان حساس ودقيق، وهذا كله فضل الله يؤتيه من يشاء. فيقول فمن عرفه، عرف مقدار هذا الكلام، عرف مجامع الطرق ومفترق الطرق التي تفرقت بالسالكين وأهل العلم والنظر، والله سبحانه الموفق للصواب. أصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته الكونية. احنا الكلام ده كان كله في الحقيقة في الكلام على كلام صاحب المنازل في مجلس التوبة في أن مشاهدة العبد الحكم لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، وانتقلنا منها إلى التحسين والتقدير عقليين، وهو سبب المشكلة عدم التفرقة بين مشيئة الله سبحانه وتعالى وبين محبته ورضاه. إن في أمور قدر الله ولودها وهو لا يحبها ولا يرضاها سبحانه وتعالى. أهل البدع الذين جعلهم شهود أن الأمور كلها بمشيئة الله وأن الله الذي يدبر الأمر ينسون ولا يشهدون التفرقة بين الحسنة والسيئة. فيقول أصل ذلك كله، أصل حصول الخير في الباب ده التفرقة بين محبة الله ورضاه وبين مشيئته وإرادته الكونية. ومنشأ الضلال في هذا الباب من التسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهما، اعتقاد تلازم المشيئة والمحبة، إن كل ما شاءه الله فهو إيه؟ يحبه. فيقوم يقول طب ومادام ربنا أراد كده يبقى إحنا نكره كده ليه؟ يبقى ليه ده غلط؟ يبقى خلاص ربنا أراد كده يبقى فليكن ما أراده الله، فلنحب ما أحبه الله. فيقوم اللي يوصل للدرجات دي يقول مفيش فرق بين الخير وليه؟ والشر والطاعة والمعصية، ده أصل الضلال. لأن لازم تفرق تقول أي ربنا أراد وجود الشيء الفلاني لكنه لا يحبه ولا يرضاه ولا يشرعه سبحانه وتعالى. يقول سوى بينهما الجبرية والقدرية، مع أنهما طرفين نقيض الجبرية والقدرية دول. الجبرية اللي بيقولوا جبر الإنسان وأن الإنسان مجبور ملوش إرادة، لا أثر لإرادته إن أثبتوها في فعله، وأكثرهم لا يثبت له إرادة أصلا، اللي هو بيثبت أن الإنسان زي ليه؟ زي الورقة في الشجر يتحركها الرياح، واللي هو ملقى زي الخشب الذي ترفعه وتفرضها الأمواج. الجبرية يقوم بالجبر وهو أن الإنسان لا إرادة له في أفعاله وأن أفعاله كلها اضطرارية، اللي هم الإنسان بيقولوا الإنسان إيه مسير ماشي كده. والجبرية والقدرية أنه على الطرف النقيض اللي يقولوا أن الإنسان إيه مخير وما فيش قضاء وقدر فيما يتعلق بالأفعال الاختيارية، أفعال اللي هي الطاعة والمعصية التي يفعل الإنسان بإرادته. إرادة الإنسان خارجة عندهم عن إرادة الله، إرادة الله في الذوات والأفعال الإضطرارية فقط. فالاثنين دول رغم تناقضهم الشديد لكنهم مجتمعين في المسألة بتاعت استواء المحبة والمشيئة، استواء مشيئة كل ما يحبه الله فقد شاءه وكل ما شاءه فهو إيه؟ يحبه. بس كل واحد منهم خد جنب واحد من الاثنين، الاثنين قالوا المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية الكون كله قضاؤه وقدره، طاعته ومعصية، خيره وشره، فهو محبوبه. الجبرية خدوا قالوا طالما أن ربنا أوجد الكل الخير والشر والطاعة والمعصية إذن فهو، وهم قالوا إن الإرادة يلزم منها ليه المحبة، وان ربنا وان المحبه هي عين اراده الكونيه والمشيئه، فترى ان ربنا شاء كده يبقى ربنا بيحب كده. يبقى قالوا ان ربنا بيحب وجود الايه المعاصي دي والشر ده، يبقى احنا كمان نحبها احنا كمان، وطالما وقعت كده باراده ربنا يبقى هي ربنا بيحبها، يبقى احنا كمان نرضى بقضاء الله وما نقولش للناس احنا ننكر عليهم ليه. احنا اللي يشهد كده لا يشهد استحسان حسنه ولا استقباح سيئه ولا يأمر معروف ولا ينهي عن منكر ولا يجاهد في سبيل الله ولا يحب ولا يبغض في الله، الكل سواء ولا يعوذ بالله. ودي زندقه وهدم للشريعه. الطرف الثاني قال المحبه والمشيئه متلازمان بس خد الناحيه الثانيه، قالوا ايه بقى الاول؟ اللي هم القدريه النفاة قالوا ابن الكون ان ربنا شرع الايه الحسنات وحرم السيئات، يبقى السيئات دي ليست بقضاء الله ولا ايه ولا قدر، لان المشيئه والمحبه شيء واحد، فطالما ربنا ما حبش دي يبقى ربنا مش هو اللي اوجدها. فانكروا مشيئه الله عز وجل فيما يتعلق بالمعاصي والايه والسيئات، وكلاهما منحرف وكلاهما ضال والعياذ بالله. ولذلك كان هذا الباب من اخطر الابواب العقديه والسلوكيه معا، العقيده بتاثر على السلوك. يقول قالت الجبرية الكون كله قضاؤه وقدره، طاعته ومعصيته، خيره وشره، فهو محبوبه. ما احنا بنقول ايه؟ بنقول الكون كله قضاء وقدره، طاعة طاعته ومعصيته، ولكن هناك فرق بين الايه، بين ما شاءه وبين ما ايه، ما احبه. فهناك ما احبه وهناك ما لم يحبه، هناك ما كرهه، والكل بمشيئته. يقول: ثم من تعبد منهم، من الجبرية دول، وسلك، سلك يعني اصبح زاهد يعني، او يحاول يتقرب الى الله على هذا الاعتقاد، الاعتقاد فاسد، وبدأ في عبادة مبنية على هذا الاعتقاد الفاسد، رأى ان الافعال جميعها محبوبة للرب، اذ هي صادرة عن مشيئته. وده كلام صاحب المنازل اللي بيقول: لم يدع له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة، وجعلها من لطائف التوبة. يقول: اذ هي صادرة عن مشيئته، وهي عين محبته ورضا. المشيئة دي عين المحبة والرضا، وفني في هذا الشهود الذي كان اعتقادا ثم صار مشهدا. يعني كان فكرة لكن اصبح يستحضره دايما، لما يلاقي واحد بيعصي ربنا يفتكر دايما ان ربنا اللي قدر كده، يقول: بس وقف عندك، مالكش دعوة، ده ربنا له ايه حكمة، وايه هو ده اللي ربنا بيحبه، وربنا له حكمة فعلا، بس مش معنى ذلك ان هو بيحب ده، ولان ده ان ده معناه ان ده مرضي لله سبحانه وتعالى، ثم ما تغضبش منه وتكرهوش. لا، ده انت لازم تكرهه. يقول لك: لا ده انا شهدت ان ربنا اللي اراد كده، يبقى انا حرضى بما اراد الله. ولذلك المنهج ده خطورته الجامده جدا في ان هو بينكرش المنكر، ولا بيدعو الى الله، ولا بينهى، ولا بيجاهد في سبيل الله. وجاك اعداء الاسلام بيرحبوا جامد جدا جدا بالايه، بالمنهج ده، بالمنهج المنحرف ده، منهج الصوفيه اللي القائمه على الجبر، الذين يعني يرون ان هذا هو ما اراده الله، فلنستسلم لقضاء الله. مش واحد قال كده قدام الناس كلها في مقام عظيم جدا، والناس كلها قال له: انت قضاؤنا ونحن قضاؤك، مش كده؟ انت قضاؤنا ونحن قدرك، ولا ننازع قضاء قدر الله عز وجل. مش قال كده في يوم من الاوقات؟ فاكرين الراجل ده ماشي كده؟ لما بيقول كده معناها ايه؟ هذه عقيده خطيره جدا، معناها ان احنا لا اللي يخالف كده بيخالف بيعارض قضاء ربنا. اللي بيحاول يغير اي حاجه غلط بيخالف ايه؟ قضاء ربنا. احنا نستسلم لقدر الله، نحن انت قدرنا ونحن قدرك، يبقى خلاص الوضع يستمر كما هو، ولا حول ولا قوه الا بالله. ده منهج خطير جدا. ولذلك بنقول ان هؤلاء لما صار هذا الامر ده، اللي بيتعبد منهم يصبح الاعتقاد ده شهود يستحضره دايما، فلازم من ذلك ما تقدم من انه لا يستقبح سيئه ولا يستنكر منكرا، وتلك اللوازم الباطله المنافيه للشرائع جمله. لما تيجي تطبقه هتقول: انت بتعمل ايه؟ ده انت الشريعه كلها هتهدمها، ده انت الايمان والكفر هيبقوا زي بعض. ودي حقيقه عندهم، ان الايمان والكفر عندهم مفيش فرق ايه بينهم، ولذلك عندهم الملل كلها زي بعضها. ما تسمعش من ناس كتير يقول لك، لو تقول له اليهود والنصارى تبغضهم في الله، يقول لك: مش ربنا اللي خلقهم يا اخي، مش ربنا اللي خلقهم. وانت لو كنت طلعت اسره نصرانيه كان زمانك بقيت نصراني دلوقتي متعصب مثلا. خلاص عندهم ان، لان هو بيشهد ان الانسان دينه زي لونه، زي يكون زي نوعه، زي ذكر ولا انثى، دينه كده كمان واخلاقه كده كمان. وبالتالي فما حدش يقول للناس انتوا ايه، انتوا غلط وانتوا صح، كل واحد يمشي على السكه اللي هو ايه، اللي عليها وخلاص. وامتى بقى العابد الزاهد اللي واصل يشهد ان ربنا هو اللي قدر كل الحاجات دي، فاحنا نستسلم لذلك. تلك اللوازم الباطله المنافيه للشرائع جمله، اللي هتخ دي مش شريعه من اولها لاخرها، من اول العقيده الى المعامله الى العباده كلها هتنهدم، لان مفيش افعل واترك، مفيش صلي وصوم وما تزنيش وما تسرقش، لان كل ده ما هو كل بقضاء الله فضلا. زي ما قلنا من اول العقيده يؤمن ويكفر، لا الاثنين زي بعض والعياذ بالله. ولذلك يرد على هذا الامر فعلا اخطر العقائد الفاسده. يقول: ولما ورد على هؤلاء قوله تعالى: والله لا يحب الفساد، صريحه في ان في حاجات ربنا اوجدها وربنا ايه لا يحبها، والله لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. في حاجات ايه مكروها، حصلت الحاجات دي ولا ما حصلتش؟ يعني مش في ناس فسدوا في الارض، ولا هتقول مفيش فساد في الارض، ولا هتقول مفيش سيئات اصلا؟ ما هم دول في الحقيقه قالوا في الاخر مفيش سيئات، ماشي كده؟ واعطاص يقول: لما ورد عليهم هذه الايات واعطاص عليهم، بقت عويصه كيف يكون مكروها له وقد أراد كونه؟ كيف لا يحبه وقد أراد وجوده؟ وعندهم إنه لازم إيه؟ إن المحبة والمشيئة شيء واحد. أول هذه الآيات ونحوها لأنه لا يحبها دينا ولا يرضاه شرعا، مع إنه هو بيحبه في نفسه، إن ربنا بيحبه في نفسه ولما يشاءه، بس ما بيشرعوش للعباد، يعني لم يرضى أن يشرعه، ما رضاش أن يأمرهم به، بس هو بيحبه وهو بيرضاه، بس ما بيرضاهوش في الدين. فهمنا قصدهم إيه؟ يقول لا يرضاه دينا، يعني ربنا ما شرعوش لهم، بس هو بيحبه في الحقيقة أنه يتواجد ولا يرضى الله، يعني كأن ربنا تعالى بيشرع لهم حاجات وهو بيحب عكسها. وهذا كلام من أبطل المصر، لابد الله عز وجل أحب ما أمرنا به، أحب أن نفعله، وكره سبحانه وتعالى ما نهانا عنه، وده أمر واضح جدا في الآيات. فهم بيقولوا لا يحبها دينا، يعني لا يحبها أن تكون في الدين، جعلها ولذلك يجعل إن هو لما بيوصل للدرجة دي عنده إن بيتحلل من الدين، لأن الدين عنده بقى حاجة صغيرة والإرادة أوسع منه، وبالتالي فهو بيتخلص من اللوازم الدينية دي، وبالتالي بيتحلل من الأوامر والنواهي في النهاية، والكل بيصبح عنده سواء. يقول ويكرهها بأن أول هذه الآيات ونحوها لأنه لا يحبها دينا ولا يرضاه شرعا، ويكرهها كذلك، يكرهها شرعا بمعنى أنه لا يشرعها، مع كونه يحب وجودها ويريده، فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود، ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما يحبه. قالوا احنا بنحب ربنا يبقى لازم نحب ما يحب، هو أحب وجود الكفر والعياذ بالله. هو احنا بنقول أهل السنة بيقولوا إذا أحب إيه؟ أحب الإيمان، وأراد وجود الإيه؟ الكفر، لأن احنا بنقول لا يحب الكفر، لا يرضى لعباده الكفر. هم قالوا المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما يحب، والكون كله محبوب، كل حاجة أكونها تبقى محبوبة له، فأحبوا بزعمهم جميع ما في الكون. يقول لك أنا ما أقدرش أكره حد، أنا الكراهية ما لهاش مكان في قلبي، أنا بحب كل الناس وكل حاجة وكل فعل وكل ومؤمن وكافر. العقائد دي موجودة عند الناس ولا لا؟ موجودة عند قطاعات عريضة. يقول لك أنا ما أقدرش أكره، أنا ما أقدرش أكره. وكذبوا وتناقضوا في الحقيقة بقى، هما كذبوا وتناقضوا، فإنهم أحبوا ما تهواه نفوسهم وإرادتهم، فإذا كان في الكون ما لا يلائم أحدهم ويكرهه طبعه أبغضه. يعني لو جه واحد قرصه، لو جه واحد عمل فيه حاجة غضته، يتغاضى ولا يتغضش، بيتضايق ولا يتضايقش، ولما أنت تنكر عليه وتقول له ده أنت ضال، يقول لك أنت مش فاهم حاجة، ده أنتوا اللي مش فاهمين، ده أنتوا الجهلة، بيتغاضى مننا ليه؟ ما أنت المفروض تحبني كمان على اللي أنا بقول لك أنا ضال، مش كده؟ لما بقول لك انت مبتدع، ده انت كده على حافة الكفر ولا كفرت فعلا، تقول انت مش فاهم حاجه، ده انتوا اللي كفر والعياذ بالله، عشان انتوا مش فاهمين الشريعه مثلا او مش فاهمين الدين. وانا طب ما انت ايه اللي خلاك تزعل كده؟ لو واحد عمل اخذ شيء من حقك ولا اذاك ولا كده ما انت تكرهه. فيقول لان هم في الحقيقه اتباع هواهم، ان اذا كان في الكون ما لا يلائم احدهم ويكرهه طبعه ابغضه ونفر منه وكرهه، مع كونه مرادا للمحبوب. مش انت بتقول ان كل شيء ربنا اوجده ربنا احبه وقد اوجده الله يبقى ربنا يحبه، فاين الموافقه؟ انما وافقوا اهواءهم وارادتهم، ثم بنوا على ذلك انهم مامورون بالرضا بالقضاء، وهذا قضاء من قضاء، وهذه القضيه قضاء من قضاء، فنحن نرضى بها، فما لنا ولانكارها ومعاداه فاعلها. بيقولوا كده هم هننكر ليه؟ ننكر عليه ليه؟ لين عادي حد؟ مالناش دعوة، كل واحد على طريقة، ربنا أراد كده يبقى كله تمام، ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء. فتركب من اعتقادهم كونها محبوبة للرب وكونهم مأمورين بالرضا بها والتسوية بين الأفعال، فتركب من ذلك التسوية بين الأفعال وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره. فأصبح هذه عرفنا من هنا جت منين، ان مشاهده العبد الحكم لم تدع له استحسان حسنه ولا استقباح سيئه، من هنا نشات هذه العقيده، ودي بيعتبروها من لطائف اسرار التوبه، ان التائب الى الله لازم يشهد اعذار الخليقه، ولازم يشهد ان ما فيش فرق في الحقيقه في فرق في الشريعة، لكن أهل الحقيقة مش هيشهدوا فرق بين الايه، بين الطاعة وبين المعصية. فما تعودش بقى تنكر على الناس وترى نفسك في منزلة الطاعة وهم في منزلة المعصية، الكل سواء. انضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها، هم جبرية، ما العبد مش إرادة، وأنها ليست فعله، فلازم من ذلك رفع الأمر والنهي وطي بساط الشرع والاستسلام للقدر. هيلزم من ذلك ان الناس تقعد تستسلم للقدر، بمعنى القدر حتى المكروه لله اللي هي المعاصي يقول لك نستسلم له، والشرع بقى هينتهي العمل به والعياذ بالله. يقول لازم من ذلك رفع الامر والنهي وطي بساط الشرع والاستسلام للقدر والذهاب معه حيث كان. وصارت لهم هذه العقائد مشاهد، اصبحوا بيشهدوها لانهم استغرقوا فيها جامد. وكل احد اذا ارتاض وصفا، اذا ارتاض وصف باطنه تجلى له فيه صورة معتقده، فهو يشاهده بقلبه فيظنها حقا. فهذا حال هذه الطائفة، انه وصف باطنه من كثرة الرياضة وكثرة تقليل الطعام والشراب وتقليل النوم وكثرة الجهد في العبادة والذكر، يقوم يحصل له ما يظنه صفاء باطنا، يتجلى بقى له في الحقيقة صورة معتقده الأصلي. فذلك العقيدة أساس السلوك، لذلك مفيش انفصال بين العقيدة والإيمان وبين السلوك والعبادة، لابد الاثنين يكونوا مبنيين على بعض. فبيتجلى ما في معتقدي يقول لك لا ده أنا أصل أنت مش فاهم، أنت أنا شهدت ما أجزم أنه الحق وهو مش حق ولا حاجة، إن هو عقيدة فاسدة. لما صفى باطنه فيما يظن رأى هذه العقيدة الفاسدة في مرآة قلبه. يقول وقالت القدرية النفاة، ده الجبرية واللي هم العقيدة اللي فاتت دي عقيدة الجبرية الذين ينفون إرادة العبد. طب القدرية النفاة على العكس قالوا ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة له ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. عشان هم بيقولوا ان المشيئة هي الايه، المحبة. طالما ربنا لا يحب هذه المعاصي، لا يحب الفسوق، لا يحب العصيان، لا يحب الكفر، يبقى اذا ربنا ما ارادهاش، لم يقدرها، يبقى هذه المعاصي خارجة عن القضاء والقدر. وذلك سموا مجوس هذه الامة. ليه؟ لانهم جعلوا الخير يخلقه الله والشر يخلقه الايه، العباد. قالوا ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها وكراهتها، فليست إذن بقضاء الله، إذ الرضا والقضاء متلازمان، كما أن محبته ومشيئته متلازمان أو متحدان. وهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعبادهم ما جاء من سالك الجبرية وعبادهم البتة. يعني لما دول واحد منهم يتعبد بقى هتلاقيه عنده ورع شديد جدا، بس ينفي قضاء الله وقدره والعياذ بالله، وما بيؤمنش بالقدر خيري وشري، فمبتدع برضه. ده بالعكس بلقيته خطيره جدا، لان هو لم يوفق في الحقيقه لشيء، اللي هما القدريه والعياذ بالله. بس هما ما بيحصلش منهم انهم يقولوا طاعته معصيه زي بعض، مش هتحصل، لمنافاه عقائدهم لمشاهد اولئك وعقائدهم، بل غايتهم التعبد والورع، وهم في تعظيم الذنوب والمعاصي خير من اولئك. واولئك قد يكونوا اقوى حالا وتاثيرا منهم. هتلاقي عند الناس القدريه دول غلظه وشده، مش هتلاقي عندهم رقه قلوب ابدا، هتلاقي عندهم زي الخوارج، والخوارج والمعتزله والادعم من نفس العقيده، تلاقي عندهم شده في العبادات بس احوال قاسيه جدا، قلوب قاسيه. ممكن تلاقي عند الناس التانيين رقه واحوال قلبيه ايمانيه، زي ما احنا بنقول احنا ليه بنقرا الكلام اللي وجع الدماغ ده، الكلام الكثير ده، ما احنا قلنا الاول لان في كلمات من اصلاح القلوب موجوده وسط الايه، ودرر ثانيه موجوده وسط الكلام، فمحتاجين ان احنا ننظف عنها الكلام الايه السيء. وفي لكن في كلمات حسنه جدا واحوال ايمانيه هم دوروا عليها، ما حدش من الفرق الاخرى دور عليها، ومراقبه للقلب ما حدش دور عليها، فبالتالي حصل الامر ايه بالطريقه دي. فعشان كده نقول ان دول اللي هم الجبريه دول والصوفيه دول اكثر تاثيرا واحسن حالا من القدريه النفاة، والثانيين عندهم ورع شديد وتشدد بحيث ما يقعش منهم وقوع في الذنوب والمعاصي. منشا الغلط التسويه بين المشيئه والمحبه واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله تعالى فإن القوة لله جميعا. الخلاصة في الكلام القادم إن المشيئة غير الإيه؟ المحبة. المشيئة والمحبة قد دل الفرق وبينهما على الفرق بينهما القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين. والرضا بالقضاء لازم نقول فيه حاجتين، إن إحنا نرضى بفعل الله ولا نرضى بأفعال الإيه؟ العباد. إن في نظرتين في القضاء والقدر، ربنا قدر أن يفعل العبد، فإحنا بنرضى بإن ربنا قدر، نرضى عن الله ونرى في فعله الحكمة والخير، وإن هو أمر بوجود هذا الشر وأمره ليس بشر. لكن إحنا بقى فعل العبد نفسه شر، ولذلك نحن نكره ليه الشر ولا نرضى به. ففي فرق بين القضاء والمقضي، في فرق بين تقدير الله سبحانه وتعالى فعل العبد وبين فعل العبد نفسه، في فرق بين فعل الرب وفعل الايه العبد، لان احنا بنثبت ان العباد فاعلون حقيقه. عشان كده قضيه القضاء والقدر الايمان بها وفهمها اساس السلوك الصحيح، وانه مش ممكن اصلا يحصل انتصار، وان الاسلام قضيه القضاء والقدر عمره ما هيسلك سلوكا صحيحا، عمره ما هيقدر يفهم يعني قضيه افعال العباد وطاعتهم ومعاصيهم وشهود القضاء والقدر في نفس الوقت اذا لم يكن على عقيده صحيحه. فاحنا بنقول ما الذي يجب ان نرضى به؟ نرضى بالله ربا مدبرا يقضي ما يشاء وله الحمد ويقدر ما يشاء وله الحمد، وكل شيء عنده بمقدار خير الافعال وشرها، تقديره نرضى به، فعل العباد نحن لا نرضى به الا اذا كان يرضي الله سبحانه وتعالى. يقول: فاما المشيئه والمحبه فقد دل على الفرق بينهما القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول، المتضمن البهت ورمي البريء وشهادة الزور وبراءة الجاني، ان فلان الفلاني هو اللي سرق وهم عارفين ان مش هو اللي سرق، وعايزين يتهموا واحد بريء عشان يبرأوا واحد ايه مجرم، لان المجرم ده تبعهم منافقين، فهم بايتوا عملوا مؤامرة عشان يتهموا واحد بريء بانه الذي سرق ويبرئوا الجاني الحقيقي. فهذا ده رمي للبريء شهادة زور، تبرئة للجاني. فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها، مع أن ذلك كله بمشيئته. إذن هناك ما لا يرضى من القول مع أنه واقع بمشيئته، إذ أجمع المسلمون على أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية الذين يقولون يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. نعوذ بالله. القدرية المجوسية دول اللي هم النفاة القدر يقولوا يشاء ما لا يكون، ربنا شاء أن يؤمن الناس والعباد شاءوا أن يكفروا فوقعت مشيئة العباد ولم تقع مشيئة الله. نعوذ بالله. شوف الكلام بقى يوصل لدرجة فظيعة ازاي، عشان بقولك دول أهل بدع وضلال عظيم، إن إرادة العباد بتغلب إرادة ربنا. ونعوذ بالله. ويكون ما لا يشاء، يكون اللي وقع في الكون من الكفر والفسوق والعصيان، يقول لك ربنا ما شاءش كده، بس الكفار اللي شاءوا وهم غلبوا ربنا. يشاء الطاعة، مش عندهم هو المحبة والمشيئة متلازمان؟ شاء الإيمان من أبو جهل، هم عندهم كده. وده كان ولا ما كانش؟ ما كانش، ما حصلش. ماشي، شاء ربنا شاءه وهو ما حصلش، لأن أبو جهل شاء الكفر فوقعت إرادة أبو جهل وما وقعتش إرادة ربنا. ها، القدرية المجوسية، القدرية النفاة، هم دول اللي بيقولوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. يشاء سبحانه الأشياء وما يقدرش ينفذها، لأن عندهم أفعال العباد الاختيارية خارجة عن الإيه؟ عن القدرة، خارجة عن القضاء والقدر. فيقولوا ربنا يشاء اللي هي التشريعات اللي شرعها للعباد، شاء أنها توجد ولكنها ما استوجبتش ولم تكن. ليه؟ لأن الكفار معزوش كده والعصاة معزوش كده. فاللي حصل ايه؟ اللي حصل ارادة العباد، لان ارادة ربنا عندهم مختصة بعضهم للخير بس وبعضهم للأفعال الاضطرارية بس، وأما أفعال الشر لإرادة مين؟ العباد بس، لأن هم نفال القدر اللي هم قبل قلنا ما قالهم لا يريد الله وجود الشر، فإذا الشر يتوجد بإرادة مين؟ بإرادة العباد بس، وربنا لم يرد أن يوجد ولم يشأ أن يوجد فوجد رغما عنه. والعياذ بالله. يقول وتأويل من تأول الآية، طبعا بقى هو بيقول ما فيش حد من الناس أصلا المسلمين يقولوا الكلام ده غير دول، بقية المسلمين كلهم بيقولوا إيه؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا الآية يبيتون ما لا يرضى من القول، القول اللي حصل منهم ده كان بمشيئته وقضائه وقدره وهو لا إيه؟ وهو لا يرضاه. وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه دينا مع محبته لوقوعه مما ينبغي أن يصان كلام الله عنه، إذ المعنى عندهم إنه محبوب له ولكن لا يثاب فاعله عليه. عندهم إن ذا ربنا بيحبه بس ليعاقب عليه. طب إزاي ربنا يحبه ويعاقب؟ كلام متناقض. لا يرضاه الله عز وجل يبقى لا يرضاه ولم يشرعه سبحانه وتعالى، ولا يحبه عز وجل، وظاهر الآية صريحة جدا. يقول فإذ المعنى عندهم أن منه محبوب له ولكن لا يثاب فاعله عليه، فهو محبوب بالمشيئة غير مثاب عليه شرعا. يقول ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب، المكر والكيد والبهت والكلام الباطل ورمي البريء وشبه الزور كل ده مسخوط للرب، مكروه له، مكروه له قدرا وشرعا، مع أنه وجد بمشيئته وقضائه، فإنه يخلق ما يحب وما يكره. وهذا كلمة مكروه له قدرا دي فيها نظر، هو مكروه له هو سبحانه وتعالى لا يحبه ولا يشرعه عز وجل، صح أن نقول مكروه له نسكت، مع أنه ورد بمشيئته وقضائه، فإنه يخلق ما يحب وما يكره. وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه وفيها ما يبغضه ويكرهه، كإبليس وجنوده خلقه وهو إيه؟ يكرههم، هو اللي أوجدهم وهو يكرههم. وسائر الأعيان الخبيثة، إبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة، وفي الخلق ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه، وهكذا الأفعال كلها خلق، زي ما الأعيان فيها خير وشر، في ملائكة وفي أبلسة وفي مؤمنين وفي كفار، فكذلك الأفعال فيها طاعات وفيها معاصي، والكل خلق الله، هو شاء وجوده وخلقه، خلقه لحكمة. هكذا الأفعال كلها خلقه، منها وما هو محبوب له وما هو مكروه له، خلقه لحكمة له في خلق ما يكره ويبغض كالأعيان. وقال تعالى والله لا يحب الفساد، مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره. وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره، وأحدهما محبوب له مرض والآخر مبغوض له مسخوط. وكذلك قوله عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. أظنها الكبائر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهو مكروه له مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذه كراهة لمولود تعلقت به المشيئة. حصل أن في ناس تسأل، حصل أن في ناس بتضيع عملها، حصل أن في ناس تقول قيل وقال، حصل كل ده بمشيئة الله واقع، ولكن الله إيه؟ يكره. وفي المسند إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين اجتمعا في المشيئة. يعني إيه؟ كلاهما موجود بمشيئة الله، وجد موضع الرخصة ووجد من يعصي الله، وافترق في المحبة والكراهة، وهذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جميعه. إن في أمور ربنا قال إن هو يحبها ويرضاها، في أمور إيه؟ يكرهها ويبغضها، والكل واقع بمشيئته. وقد فطر الله عباده على قولهم، هذا الفعل يحبه الله، هذا يكرهه الله ويبغضه، وفلان يفعل ما لا يحبه الله. والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه، وذلك صفة قائمة به يترتب عليها العذاب واللعنة، لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة، بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما. ما أوجبه السخط هو العقوبة، ولهذا يفرق بينهما، كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يبقى جهنم، وغضب الله عليه ولعنه، يبقى فرق بين الجهنم وبين الايه؟ الغضب. فالغضب صفة الله عز وجل فعله، ترتب عليه وجود الايه؟ جهنم، دخول ان الرجل هذا جهنم، وترتب عليه انه لعن. قال: وأعد له عذابا عظيما، ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته، وجعل كل واحد منهما غير الآخر، بس هي متلازمة، يعني لأن الغضب أوجب اللعنة، وأوجب جهنم دخول النار، وأوجب العذاب العظيم. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، إذن دي أفعال لله عز وجل صفات، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول بالصفة والثاني لأثرها المترتب عليها، إن الرضا يترتب عليه المعافاة، وإن السخط يترتب عليه العقوبة، فهو استعاذ بصفة الرضا من صفة السخط، استعاذ بفعل المعافاة من فعل العقوبة، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده، أعوذ بك منك لا إلى غيره، أن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه لنا بستعيذ منه لما شيء المكروه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك، إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه، وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعاذتي مما أكره أو حاذر، ومنعه أن يحل بي هو بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، عياذي بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك، مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك، مما يكون بعدلك وحكمتك له العقوبة، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ إلا بك من شيء هو صادر عن مشيئتك وخلقك، بل هو منك، ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك، بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك، فأعوذ بك منك. يقول: ولا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم لله ومعرفته ومعرفة عبوديته. وأشرنا إلى شيء يسير من معناها، ولو استقصينا شرحها لقام منه سفر ضخم، ولكن قد فتح لك الباب، فإن دخلت رأيت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قل قولي هذا واستغفر الله لك. هل يكفر الخوارج والقدرية والمعتزلة والأشاعرة؟ أما الأشاعرة فلا أعلم أحدا من أهل العلم يكفرهم، لأنهم متأولون. أما الخوارج والقدرية والمعتزلة ففيهم قولان لأهل العلم، هما لأهل السنة، منهم من يكفرهم ومنهم من لا يكفرهم، والتحقيق أن أقوالهم أقوال كفرية، ولكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة. هذا هو القول الصحيح الجامع بين كلام أهل العلم في هذا الباب، إن في فرق بين النوع والعين في هذه الفرق، وإنه ليس كل الخوارج والقدرية والمعتزلة خارجون من الملة، لأن منهم متأولون ومنهم جهال يمنع تأويلهم وجهلهم من تكفيرهم، والله أعلم. ولذا لم يكفرهم علي بن أبي طالب رغم ما وقع فيه من المنكرات العظيمة. هل يجب أن نتوقف ونتبين في الناس حتى نحكم في إسلامهم؟ نعوذ بالله. الذي يتوقف ويتبين في إنسان سمع منه لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو رآه يصلي، أو علم أنه مولود لأبوين مسلمين أو لأحدهما، فهو ضال. لا نتوقف ولا نتبين فيما علمنا إسلامه حتى يظهر لنا ضد ذلك من الكفر. والتوقف والتبين بدعة ضلالة منكرة. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن لا نتوقف عن الحكم بالإسلام لمن ألقى إلينا السلام، فقال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، إنما نتبين قبل أن نقاتل الناس وقبل أن نفعل بهم شيئا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، يعني قبل ما تروح جاي قاتل واحد لازم تتبين إيه حاله، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، كان إذا غار على قوم أمسك حتى يصبح، فإن سمع أذانا أمسك وإن لم يسمع أذانا أغار. فكان سماع الأذان علامة على إسلام القوم. فإحنا لو إحنا في مقابل ناس ما نعرفهمش لا نقاتلهم حتى نتبين في من حالهم، فإذا وجدنا علامة من علامات الإسلام عاملناهم بالإيه؟ بالإسلام. فالذي يتوقف ويتبين في المسلمين مبتدع. انتهى صلاة الجماعة، يقول وأدركت أنا وأحد الإخوة الإمام في التشهد الأخير، فقمنا وصلينا جماعة معا، وفي أثناء ذلك وجدنا جماعة أخرى بدأت وأخذت تتكاثر، بعض الناس يتحدثون وراءنا ويقولون أخرج من صلاتك صلي مع الجماعة الأولى، وما ندري أين الأولى، لا يلزمك الخروج ولا تخرج، وصلاتكم صحيحة طالما بعد انصراف الإمام الرافد، حتى لو تعددت الجماعة بعد ذلك فالصلاة صحيحة، لا حرج في ذلك. الأفضل أن يكونوا جماعة واحدة، لكن إذا لم يعلموا لم يضرهم. عليكم السلام. له صاحب بالجامعة التزم بالطرق الصوفية ويقول أشياء تؤدي للشرك والعياذ بالله، تكلم معه وقال له هذا خطأ ونهاه، ومع ذلك يصر على أقواله، هل أنصحه باستمرار حتى يعرف السنن الحقيقية أم أسلكه وشأنه؟ استمر على نصيحتي لعل الله أن يهديه. رضع ابن من خالته، رجع ولد من خالته، ورضع جميع ابناء خالته من امه، يريد هذا الابن تزوج منهم. لا خلاص، طالما رضع 5 رضعات من خالته فهو ابن لخالته هذه، فجميع ابناء هذه الخالة اخوة له في الرضاعة. اذا رضع 5 رضعات مش بعيد، 5 رضعات معلومات. إذا تنجست الفرش مثل المرتبة أو اللحاف لتبول الأطفال مثلا، كيف يمكن طهارتها؟ هل تطهر بالشمس؟ الراجح أنها تطهر بالكفاف والشمس. إذا جفت تماما ولم يعد لها لا لون ولا رائحة ويعني ولا طعم، يعني حيث لو حصل بلل لم يظهر لهذا البول أثر، جفاف تام، فهذا يكون طهارة على الصحيح. إذا بعض اللحاف يمكن غسله وأنا أنحو ذلك، وعلى الأشياء الأخرى أن تجفف ثم يفرش عليها شيء طاهر حتى لا يتنجس ما يقابلها، حتى تزول الرائحة تماما ويزول الأثر. هل يسر الإمام بالتأمين أو يجهر؟ الظاهر أنه يجهر حتى يرتد المسجد بأمين، كما قال الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون كما قال الإسلام، وإذا قال آمين فقولوا آمين، وإذا أمن فأمنوا، فكيف يعرف تأمينه إلا إذا إيه كان يجهر بذلك؟ والله أعلم. هل يجهر أحيانا بالتسمية في قراءة الفاتحة؟ نعم يجهر أحيانا بها، هذا هو الصحيح في نقل العلماء، مع أن الأغلب الإسراف. هل يجوز لبس الخاتم في الإسراف السبابة؟ هناك نهي عن ذلك، لأن حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم، نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أتختم في الوسطى والتي تليها، في الوسطى والتي تليها. هل هناك تشبه الكفار في لبس خاتم الزواج؟ أظن ذلك، هذا الذي أراه، أن لبس الخاتم في الصبع البنصر نوع من التشبه بالكفار. حدود العلاقة العقد على من عقد عليها مراعاة إذن أهل البيت، ويعني ما دون الجماع ما يأذنون فيه، إذا لم يأذنوا في شيء لم يفعله لأنه لما دخل البيت بإذنهم وهو بيتهم، ولا يجوز أن يفعل في هذا المنزل ما لا يأذنون فيه. يعرف بعض الأصدقاء يصلي يريد أن يلتزم في شرع الله، لكن كلما اقترب وقع فيه كبيرة بصفة مستمرة، يريد أن يقلع عن هذا، فماذا ننصحه؟ ننصحه وننصحه جميعا بأن يبتعد عن أسباب الوقوع في هذه المعصية. هذه المعصية ما يقع فيها إلا بأسباب تؤدي إليه وبيئة تحيط به فيقع في المعصية، فكلما أراد أن يمتنع عن هذه المعصية لابد أن يمتنع عن الأسباب التي تؤدي إليه وعن أصدقاء السوء الذين يأمرونه، لابد أن يقطع علاقاته بمن يعينونه على تلك المعصية، ويبتعد عن الأجواء التي تسهل عليه هذه المعصية. وننصح بأن يكثر من قراءة الأدلة من الكتاب والسنة على حرمة هذه المعصية، يعني يأتي بها مثل الترغيب والترهيب، فيه الأدلة الكثيرة على فظاعة معظم أو عامة الذنوب، كتاب الكبائر الإمام الذهبي، يأتي ويقرأ هذه الأدلة ويكرره على نفسه، ثم يشغل نفسه بالطاعة. وأنا أنصح بكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. اسم السلام عليه الصلاة والسلام من أسماء الله، نعم معناها الذي سلم من النقائص. هل دي متعلقة بالسلام عليكم؟ السلام عليكم الصحيح فيها أنها بمعنى المصدر، وقيل السلام عليكم رقيب، لكن الصحيح السلام عليكم يعني أنتم منا في سلام، والله أعلم. معنى كلمة سبحان الله تنزيه لله عن كل نقص. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.